نادية صباح الكل يا أمرا وخلقوا وش تضحية صباح الكل يا أمرا وفرحة وحنية صباح الكل صباح الكل صباح الكل يا بلدي صباح الكل يا بلدي صباح الكل.